وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نواصل في شرح ما تبقى من نظم الرحلية في المواليد، وكنا انتهينا إلى باب السهام، وآخر بيت تكلمنا عليه وقوله رحمه الله تعالى في النوع الرابع من أنواع النسب بين العددين وهو المباين، قال: وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن، فذاك جزء السهم فاعلم منه، واحذر رديك أن تضل عنه، واضربه في الأصل الذي تأصلا، وأحسن الضم وما تحصلا. وقفنا هنا تعليق. طيب، قال بعده: واقسمه، فالقسم إذن صحيح يعرفه الأعجم والفصيح، أي بعد أن تضرب المباين في جزء السهم وتحصل على الأصل الذي يتأصل منه أو تتأصل منه المسألة، فعند ذلك ما تحصل وهو ما صحت منه المسألة بين الورثة بوجه من الوجوه التي سبق ذكرها، فتقسم ذاك الحاصل على نصيب كل وارث، أو على فرض كل وارث وعلى عددهم، أو تحصل نصيب عدد الورثة نصيبا صحيحا من غير أن ينكسر، من غير ماذا؟ أن ينكسر. قال: فالقسم إذا صحيح، يعني بعد أن تصح المسألة الحاصل المصح تقسمه على الفريضة التي هي للورثة، فتحصل عددا قسمته على عدد الورثة يكون صحيحا، لا يوجد فيه ذلك الانكسار، لا يوجد فيه ذلك ماذا؟ الانكسار. ولهذا قال: فالقسم إذن، القسم مصدر قسمة، مراد أن الخارج بالقسمة لكل فريق يكون صحيحا بعد تأصيل وتصحيح المسألة. يعرفه الأعجم والفصيح، الأعجم هو الذي لا يفصح بالمقصود، والفصيح هو البليء وإن كان من العجم. العجم العجمي غير العربي، والأعجمي هو الذي لا يفصح، فقد يكون عربيا لكنه أعجمي لأنه لا يفصح في الكلام. ومقصوده أن الأمر يصير سهلا بعد هذه الطريقة التي سبق شرحها في كيفية تأصيل المسألة وفي كيفية أيضا تصحيحها. فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل، فهذه أي ما سبق شرحه وما سبق ذكره من الحساب، أي حساب الفراق، حساب أهل الفرائض والفرضيين وأهل الميراث. لأن يعني قلنا الحساب، تعريف الحساب المقصود به عند أهل الفرائض غير المقصود به في عموم علم الحساب. فما سبق ذكره هي جمل، جمع جملة أي عدد، من قواعد الحساب عند أهل الميراث وعند أهل الفرائض، يأتي على مثالهن العمل، يعني العمل في سائر مسائل الميراث تأتي على نحو ما سبق من غير تطويل ولا احتساب، من غير تطويل ولا احتساب، يعني اختصرها لك اختصارا دون أن يطيل الكلام. والاعتساف أي لم يتأسف في ذكر الطريق الذي يوصل إلى معرفة قواعد الحساب. والاعتساف هو خلاف الطريق وخلاف طريق الجادة، بل هو سلك طريق الجادة المعروف عند أهل الجمرات وعند أهل الفراط فرائض والحساب. فاقنع بما بين فهو كافي من غير تطويل ولا اعتساف. فاقنع بما بين فهو كافي. فاقنع من القناعة وهو الرضا بالشيء اليسير من العطاء، وفعله إما أن يكون قانعا بكسر النون، قانعا قنوعا وقناعة أي رضية، وإما أن يكون بفتح النون قانع فيقنع، قانع يقنع أو قانع يقنع، فمعناه سال أو سال. فاقنع بما بين أي بما وضح فهو كاف، يعني يكفيك ويغنيك عن غيره في العمل. هذا تمام هذا الباب، ألا وهو باب السهام. فنأخذ لذلك مسائل ثم نعطيكم مسائل. آخر مجموعة من المسائل أخذناها في المجموعة الأخيرة من المسائل التي أخذناها. إيش؟ أيوة. إيه. وآخر مسألة 16 وآخر أم شطر. طيب نأخذ مسائل الآن ونحلها سويا ثم نملي عليكم مسائل أخرى. أو نعطيكم مسائل أي مكتوب عندك. طيب مسائل المسألة الأولى وخمس إخوة لأم وخمس أعمام. نحل هذه سويا، حل هذه المسائل سويا. قديش الأذى؟ طيب يلا نحل هذه المسائل سويا. عندك أم وخمس إخوة لأم وخمس أعمال، كم تأخذ الأم؟ السدس. وكم يأخذ إخوة لأم؟ الثلث. والأعمام مسألة من كم؟ سدس الأم واحد وهو ينقسم عليها. طيب ثلث الإخوة لأم اثنين لا ينقسم عليه، والأعمام كم يبقى لهم؟ ثلاثة لا ينقسم عليه. فنأخذ الآن الرواجب. الأم تأخذ واحد فراجبها واحد، الإخوة لأم يأخذ اثنين وعددهم خمسة فيكون الراجع خمسة اثنين أو خمسة أصلاً خمسة، والأعمام عندهم ثلاثة وعددهم خمسة فراجعهم كم؟ الواحد مع الخمسة يدخل فيها، والخمسة مع الخمسة ثلاثة، فنأخذ واحد نصح من كم؟ خمسة. واضح؟ ستة في خمسة 30، الأم عندها واحد في خمسة 5، والإخوة لأم اثنين في خمسة 10، والأعمام ثلاثة في خمسة 15. ها؟ قال فاقسمه والقسم إذن صحيح. قال فاقسمه والقسم إذن صحيح. هذا صار 30، 30 قسمه على سدس 5، 30 قسمه على ثلث 10، 30 قسمه على ما تبقى 50 15 إلى هنا. طيب مسألة أخرى، أم وخمسة إخوة لأم 15 لهم 15 من الأعمام، أم وخمسة إخوة لأم، وخمسة عشر عم. نفس المسألة، ها؟ الأم عندها سدس، والإخوة ثلث، والباقي للأعمام، ونفس الرواجع، لكن عندك الأعمام اداوا ثلاثة وعددهم 15، بين ثلاثة وخمسطاش ايش يوجد؟ تداخل. فناخذ ماذا؟ لا ناخذ 15، خمسة، ايه مضاعفات، ناخذ خمسة، فنصح المسألة من خمسة أيضا. تصير المسألة ستة في خمسة 30، الأم عندها واحد في خمسة 5، والإخوة لأم اثنين في خمسة 10، والأعمام عندهم ثلاثة في خمسة 15، يقبل قسمة على 15. واضح؟ كذلك مسألة أخرى قريبة من هذا، أم وعشرة إخوة لأم 15 عام، أم وعشرة إخوة لأم 15 عام. تقريب هنا المسائل سهلة، لكن المقصود هو الحساب، نفس التقسيم ولا لا؟ الأم تأخذ واحد يقسم عليها، إخوة لأم يأخذ اثنين وعددهم 10، إذا الراجع كم هو؟ 5، عندك 10 مع 2 تداخل، فنأخذ قسمة هذا على ذلك 5، وأيضا الأعمام 15 مع 3 يأخذ 5، فالراجع فيه تماثل، هو نفسه 5 6 في 5 30، الأم عندها 1 في 5 5، والإخوة لأم 2 في 5 10 يقبل قسمة على 10، والأعمام 3 في 5 15 يقبل قسمة على 15. مسألة اللي بعد، أم وأربعة إخوة لأم وأربعة أعمام، أم أو هلك هالك وترك أما، وأربعة إخوة لأم وأربعة أعمام، نفس القسمة سدس وثلث وعصر. مسألة من ستة، الأم تأخذ واحد، الإخوة الأم يأخذ اثنين وعددهم 4، ما هو الراجع؟ اثنين، الأربعة والاثنين كذا قلنا مثل. الأعمام عندهم 4، عندهم 3 وعددهم 4 تباين، إذا نأخذ عدد الأعمام 4. طيب نأتي للرواجع، تبع الأم واحد والإخوة الأم اثنين والأعمام 4، نقارن بينه، واحد يدخل فيه، نقارن بين 4 و 2 ايش يوجد؟ تداخل، ناخذ الاكبر اللي هو 4. واضح؟ اتصير المساله 6 في 4 24، الام عندها 1 في 4 4، الاخوه عندهم 2 في 4 8 يقبل قسمه على 4، والاعمام 3 في 4 12 يقبل قسمه على 4. المساله الخامسه، أم خامسة، مسألة خامسة عندنا، أم وأربع إخوة لأم واثناشر عم، نفس القسمة، الأم عندها سدس والإخوة لأم ثلث. مسألة من ستة، الأم سدسها واحد، الإخوة لأم ثلثهم اثنين، والأعمام يبقى لهم ثلاثة، الأم عندها واحد يقبل قسمة عليها، الإخوة لأم عندهم اثنين وعددهم 4، إذا الراجع هو 2، والأعمام عندهم ثلاثة وعددهم 12، يوجد بينهم تداخل، فنأخذ كم؟ 4، 2 و4 بينهم تداخل، نأخذ العدد الأكبر اللي هو 4، فتصير المسألة من 24. واضح؟ مسألة السادسة، أم 15 أخي أم و 30 عما، أما وخمسة عشر أخا لأم و ثلاثين أما أو قبل ذلك عشرة أما مقصود هو ضبط الحساب. طيب الأم عندها سدس كم هذا جماعة؟ حساب واضح. لياس الأخ لياس حساب واضح هم زيد. طيب أن أم 15 أخ لأم وعشر أعمام أم تأخذ سدس والإخوة لأم ثلث مسألة من ستة أعمام عشر. طيب مسألة من ستة الأم عندها واحد يقدر قسم عليها 15 عام 15 أخ لأم عندهم اثنين تباين بناخذ كم؟ ناخذ 15. طيب و 10 أعمام كم عندهم؟ ها؟ عندهم ثلاثة بناخذ كم؟ 10. طيب 15 و10 بينهم ليش؟ 15 و10 توافق التداخل ناخذ أكثر. طيب التوافق ما دام توافق بمعنى كان عدد يقبل قسم عليهم اثنين 15 و10 وش اللي يقبل عليهم قسمة؟ يقبل عليهم 30 على 15 اثنين و30 على 10 3. طيب هما في اثنين يقبلوا قسمة على 15 على 5 نقسمه 15 على 5 تعطينا 3 إذا 3 في 10 30 نصحه من كم؟ من 3 أو نقسمه 10 على 5 تعطيني 2 2 في 15 3 فالتصحيح يكون من كم؟ من 3 6 في 30 كم؟ 180 نصحه من كم؟ 15 وال 10 كيفاش؟ دوك عندك العلاقة بين 15 و10 الأعمام الأعمام 10 والإخوة 15 الأعمام عندهم ثلاثة ثلاثة ما تخرجش قسم على 10 إيه؟ إذا صححنا على 15 يصير 6 في 15 90 بعد المجهود إذا كان طريقة صحيحة ولا لا إيه؟ 15 في 15 6 في 15 90 90 الأم عندها واحد في 15 الإخوة اللي أم عندهم زوج 15 30 إخوة تسمع 15 وكذا 15 45 شو اللي عندهم فصل فعندك عندك العلاقة بين 15 و10 توافق يتوافقان بكم؟ بالخمس فتقسم هذا على 5 تضرب في الآخر ولا تقسم الآخر على 5 تضرب في هذا صح 130 6 في 30 180 الأم عندها 1 في 30 30 الإخوة عندهم 2 في 30 60 يقبل على 15 والأعمام عندهم 3 في 30 90 يقبل على 10 تمام. المسألة اللي بعدها السابعة أم 15 أخ لأم 30 عم 30 عما نفس المسألة الأم المسألة من ستة الأم عندها واحد والإخوة اثنين والأعمام ثلاثة اثنين ما يقبلش القسمة على 15 فناخذ الراجع 15 والأعمام عندهم ثلاثة وعددهم 30 إذا ناخذ كم؟ ناخذ 10 تولي نفس العملية بين 10 و 15 واضح؟ نفس العملية بين 10 و 15 مسألة اللي بعد أم وثلاث إخوة لأم وعمين أم وثلاث إخوة لأم وعمين الأم لها ثلث والإخوة لأم عندهم ثلث والعمان 10 باقي المسألة من 6 الأم لها واحد يقبل القسمة والإخوة عندهم اثنين لا يقبل القسمة على ثلاثة فالراجع هو ثلاثة والعمام عندهم ثلاثة لا يعتمد اسمها اثنين، والراجع هو فين. ما هي العلاقة بين اثنين وثلاثة؟ تباين. إذا نضرب هذا فين، اثنين في ثلاثة ستة، إذا نصح من ستة، ستة في ستة 36، هم عندها واحد في ستة ستة، والإخواني هم عندهم اثنين في ستة 12، والعمان عندهم ثلاثة في ستة 18. المسألة التاسعة، ترك أما وثلاثة إخوة لأم وستة أعمى، وستة أعمى. نفس المسألة هي من ستة، الأم عندها واحد والإخوة اثنين والأعمام ثلاثة. الأم عندها واحد يقبل قسمها عليها، الإخوة عندهم اثنين لا يقبل قسمها على ثلاثة، فنأخذ كراجع ثلاثة سين واضح. والأعمام عندهم ثلاثة وعددهم ستة، نأخذ ماذا؟ اثنين، يتداخلان بالنصف، يتداخلان بالثلث، نأخذ ستة على ثلاثة اثنين. العلاقة بين اثنين وثلاثة، فإذا نصحح من ثلاثة في اثنين ستة، تصير المسألة بستة وثلاثين. الأم عندها واحد في ستة ستة، الإخوة عندهم اثنين في ستة 12 يقبل على ثلاثة، والأعمام عندهم ثلاثة في ستة 18 يقبل على ستة. المسألة العاشرة، توفي وترك أما وستة إخوة لأم وعمين. نفس المسألة أيضا من ستة، الأم عندها سدس واحد والإخوة عندهم ثلث يعني اثنين، والعمان الباقي اللي هو ثلاثة. واحد من تاع الأم يقبل قسمة عليها، الإخوة لأم عندهم اثنين وعددهم ستة، فالراجع هو كم؟ ثلاثة. والعمان عندهم ثلاثة وعددهم اثنين، تباين، نأخذ اثنين، يصير الرواجع واحد وثلاثة واثنين، الواحد داخل فيهم، ثلاثة واثنين بينهم التباين، فنصح من ستة، ستة في ستة 36، والباقي واضح. مسألة 11، توفي ترك 4 زوجات و8 جدات، 16 أخ لأم وعمًا. 4 زوجات و8 جدات و16 أخ لأم وعمًا. طيب 8 جدات على مذهب من؟ يورث كل الجدات. طيب الزوجات كم عندهم؟ الربع، والجدات السدس، والإخوة لأم ثلث، والعم عصر. المسألة من كم؟ ربع وسدس وثلث، من 12. ربع الزوجات كم؟ 3، وسدس الجدات 2، وثلث الإخوة لأم 4، 4 و2 6، وثلاثة كم؟ 9. كم يبقى الأعمام؟ يبقى لهم 3، يأخذون 3 عم واحد. طيب نجول الزوجات عندهم 3 عددهم 4، فالراجع كم؟ المحفوظ هو 4. الجدات عندهم 2 وعددهم 8، بينهم تداخل، فالراجع 4. الإخوة لأم عندهم 4 وعددهم 16، بينهم تداخل بـ4، فالراجع 4. الأم واحد، الرواجع كلها نفسها 4 4 4، فنصحح من كم؟ نصحح من 4. طيب 12 4 48، الزوجات عندهم 3 في 4 12، يقبل قسمها 4. الجدات 2 في 4 8، يقبل قسمها 8. الإخوة لأم 4 في 4 16، يقبل قسمها 16. والعم عنده 3 في 4 12. واضح. المسألة اللي بعدها، توفي وترك زوجتين وست جدات، 10 إخوة لأم و10 إخوة لأم، وأخ شقيق. الزوجتين كم عندهم؟ ربع، والجدات سدس، والإخوة ثلث، والأخ شقيق عاصف. فالمسألة من 12 صح؟ ربع الزوجات 3، سدس الجدات 2، وثلث الإخوة لأم 4. كم يبقى الإخ الشقيق؟ يبقى له 3. الزوجات الدول 3، عددهم 2، تباين. فنأخذ عدد الزوجات 2، الجدات الدول 2 وعددهم 6، بينتهم تداخل، فنأخذ 3. الإخوة عدد الدول 4 وعددهم 10، تداخل، تداخل بالنصف، توافق بالنصف، قسمه 10 نصف، ناخذ 5. ايش عندنا؟ 5 و3 و2، ايش بينهم؟ 5 و3 و2 تباين. اذا فنصح من ضرب الاعداد كلها، 5 في 3 15 في 2 30، يصير 12 في 30 كم؟ 360. الزوجات عندهم 3 في 30 90، 90 تقبل على 2، والجدات عندهم 2 في 30 60 يقبل على 6، والإخوة عندهم 4 في 30 120 يقبل على 10، والأخ الشقيق يبقى له 3 في 30 يعني كم؟ 90. المسألة الأخيرة، 4 زوجات و5 جدات و7 بنات وأخ لأب، كيف؟ 4 زوجات و5 جدات و7 بنات وأخ لأب. الزوجات عندهم ربع، والجدات سدس، والبنات 7 بنات. ها؟ خلاص جيتوا. لا بس 7 بنات. كنا نسأل كنا. ها؟ إيه. خلاص واضحة حمزة. نعاود المسألة هذه. قلنا 4 زوجات. وشان عندهم؟ قلنا 4 زوجات و5 جدات و7 بنات وأخ لأب. إذا الزوجات عندهم الثمن، والجدات والبنات ثلثين، والأخ لأب عشر. مسألة من كم؟ 24. ربع الزوجات كم؟ 3. ثم الزوجات 3، وسدس الجدات 4، وثلثي الجدات كم؟ 16. كم يبقى؟ 1. طيب الزوجات عندهم 3 عددهم 4، إذا الراجع المحفوظ هو 4. الجدات عندهم 4 وعددهم 5، كم المحفوظ؟ 5. والبنات عندهم 16 عددهم 7، فالمحفوظ 7. نقايم بين 7 و5 و4 تبين. فنصح من ضرب العدد، عندك 5 في 4 20، في 7 140، فنصح 24 في 140 كم تعطي؟ في 100 240، في 100 كم؟ 2400، وفي 40 2600. ها؟ عندك 24 في 100، 2400 صح؟ 2600. قلنا في 140 في 24. ايه في 24. 3960. طيب 2400، 24 في 40 96. أيوة 06، 3000، 360. طيب 1300 صح. الزوجات عندهم ثلاثة في 140 كم؟ 420. والجدات أربعة في 140 560. والبنات عندهم 16 في 140 كم؟ شاي تقول 2240 ألف ولا 2000 2240 يبقى الأخ لأب عنده 1240 واضح؟ هذه مسائل التصحيح الحساب. تبقى مسائل أخرى أعطيكم إياها تحلوها لحالكم وندخل في الدرس اللاحق إن شاء الله في المناسبة. بس الأذى أخي دقيقة أكتب المسائل بسرعة. آخر مجموعة هي عودي آخر مجموعة تبدأ بأخت شقيقة وأخت لأب سام تخلص 16 أخت لأب. طيب خذوا مسائل يا جماعة. ثلاث زوجات وبنت ابن وأخ لأب زيد زوج. مسألة ثانية زوج وبنت وسبع بنات ابن وابن عم. مسألة ثالثة توقف عندها 18 بنت وأم وأخ لأب. 18 بنت وأم وأخ لأب. 18 توقف هذا عندهم يأذن بعد الصلاة نمليهم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا.